الله بلاني. انت خايف من الموت؟ انت خايف تروح الغزو عشان تموت يعني؟ قل لن يصيبك الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. اجمل الحاجات اللي اتقالت في المقام ده يا اخوات سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما جاي يموت. طبعا خالد بن الوليد لما جاي يموت مات تقريبا في اخر عهد عمر بن الخطاب او يمكن كان في عهد عمر سليمان المعتدل اللي مش فاكره. بس يعني خالد بن الوليد ده اخوات كان عقليه عسكريه جباره. حتى الان تدرس نظرياته العسكريه في الكليات والجامعات في امريكا واوكسفورد وغيرها. تمام؟ فلما جاي يموت اولا طبعا من شده ما هو كان قوي جدا جدا وكان النصر يعني الناس كانوا عارفين المعركه دي يدخلها خالد اذا خلاص النصر جه. سيدنا عمر بن الخطاب عزله من كتر ما هو كان حاسس ايه ان الناس متعلقه بيه. خالد دخل يبقى النصر يجي. سيدنا عمر بن الخطاب عزله. ومن الجميل في الامر ان سيدنا خالد وهو في قمه تالقه تفهم الامر وعزل وما عملش مشاكل ولا اي حاجه. خالد بقى ابن الوليد لما جاي يموت يا اخوات قال ايه بقى؟ قال مقاله جميله جدا. قال لك ايه؟ ها انا ما في جسمي مكان الا وفيه مكان لطعنه او رشقه من رمح او سيف، وها انا اموت على فراشي مثل العير فلا نامت اعين الجبناء. الله اكبر. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا دخلت كام معركه واترشقت كام رش واتجرحت كام جرح وما متش فلا نامت اعين الجبناء. كان حزين رضي الله عنه ان هو بيموت في سريره مش في المعركه. يبقى احنا خايفين قوي قوي قوي قوي قوي قوي كده على ايه يا اخويا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن اقوال المنافقين. بعد كده بقى السوره بتبدا كل ايات كتير جدا بتبدا ومنهم وكانه بيوصف لك وصف دقيق للمنافقين. ومنهم ايه؟ ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، اللي هي الايه 49. في بقى منهم راح يستاذن النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه بقى؟ يا رسول الله اني اخاف من بنات بني الاصفر، اخاف ان افتن بهم. انا هروح بقى واشوف البنات الاوروبيين بقى شعرهم اصفر وعليهم خضرة ورايحين جايين قدامي، هقاتل ولا هقعد احب في الستات؟ ها انا كده هافتن. اذن لي ولا تفتني. ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه بيقول له الا في الفتنه سقطوا، دي حجه، وان جهنم لمحيطه بالكافرين. ومنهم الصفحه اللي قصادها 61، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. يعني ايه هو اذن؟ كل ما حد يروح يقول له احنا عايزين نقعد يقول له ايه؟ اقعد اذن. يعني ايه؟ بيسمع وخلاص. كن اذن خير صلى الله عليه وسلم، اذن خير يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم. ومنهم هتمشي معاكي طول السوره. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن طبعا تقسيم الفريقين. في برضه اللي هي ومنهم الايه 75، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا بي. لو معانا فلوس هنطلع نجاهد، لو معانا دواب نمشي عليها هنطلع نجاهد. لما ربنا اعطاهم واداهم قبل المعركه بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تمام؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحه اللي وصلها رقم 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب مات وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على راسه وكان اصحابه يجلسون على راسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمان قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأصحابه يقولون له إيه؟ بل على ملة عبد المطلب. قل لا إله إلا الله بل على ملة عبد المطلب. فمات على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لك ربي. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول له إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. ليه يا رب؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى احنا محرم علينا يا اخوات اصلا ان احنا نستغفر للايه؟ للكافرين وللمشركين. ما ينفعش تقولي ربنا يرحمه او ربنا يغفر له، ما ينفعش. طيب بعد كده بيقول لك فرح المخلفون، الناس بقى اللي هم ايه ما طلعوش يجاهدوا بقى، بمقعدهم خلف رسول الله خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب. اوعي تخرجي في الحرب، اوعي تلبسي الطرحه الطويله، اوعي تلبسي العبايه، اوعي تعملي مش عارفه ايه، اوعي تلبسي الزي الشرعي، اوعى تسيب المسكيني. كلهم جهنم واشد حرا لو كانوا يعلمون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بعد كده اخوات بتمشي الصوره معانا، تيجي للايه رقم 90. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. طبعا اكتر ناس كان فيهم نفاق الاعراب. الاعراب دول هم كانوا من البدو والقرى والمدن والبلاد اللي حوالين المدينه. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. طب يا رب يعني ما فيش حد خالص يقعد في المدينه؟ لا، فيه. مين بقى؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا لله ورسوله يعني قعدوا في المدينه يتكلموا مع الناس ويقعدوا في ديارهم. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم. الله اكبر على الايه دي. اخرى ناس رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا يا رسول الله عايزين نخرج معاك بس ما عندناش حاجه نركبها عشان نخرج نحارب في المعركه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ ما عنديش انا دواب اديها لكم تحاربوا بيها. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوف الايه. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، يعني تجيب لهم دواب يمشوا عليها، تجيب لهم جبال، تجيب لهم حصنه. قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوفي دموعهم اتخلدت في القران ليوم القيامه عشان دموع صدق مش دموع نفاق. نفسي اطلع، نفسي حارب، نفسي اجاهد، نفسي احفظ، نفسي اصلي كويس، نفسي. وعشان كده دايما بقول لحبايبي اللي مثلا بيقدموا في الحج زي حالاتي وما طلعوش، ان شاء الله ربنا يعوض دايما. بقى يعني لا انا بشوف حزن رهيب واهره وبتاع. لا ما تحزنيش خالص. ليه بقى؟ في قاعده جميله قوي بتقول ايه؟ الشوق للعباده عباده، الشوق للعباده عباده. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يطلع على قلبك يرى هذا الشوق وهذا الحب وهذا يعني الاشتياق الجارف للحج بيته الشريف والحج بيته الحرام. بس وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الحج كثير، الركب كثير، والحج قليل. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من القليل يا رب. بقى يا رب سبحانه. بقى طبعا بعد كده الايات بتفضل تتكلم عن المنافقين و و و، وفي الاخر بقى يا اخوات بتيجي تقول ايه؟ ومن الاعراب في الايه 99 من يؤمن بالله واليوم الاخر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله و و و، لكن مش كلهم. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. الايه اللي بعدها ومين كمان يا رب؟ ناس كويسه و و و، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصفحه اللي قصادها الايه الرائعه وهي تسمى ايه الصفقه. صفقه اعظم صفقه في التاريخ. الله هو المشتري والمؤمن هو البائع، ويقال ان الواسطه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. طب ناس طلع ما طلعوش يجاهدوا وليهم اعذار. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، يعني مش لازم بس الجهاد في سبيل الله بالسيف، لا، التوبه. وعشان كده التائبون، الصفات بتاعت المؤمنين هنا بدات بالايه؟ زي السوره، التوبه. التائبون، العابدون، الحامدون، الى ايه؟ الى اخر الكلام. بعد كده بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن الولاء والبراء، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يبرأ من المشركين. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قرب، حتى لو عمك، حتى لو خالك، ما تقولش ربنا يرحمه. طبعا مرتين اهو، من بعد ما تبين له اللي هي من بعد ما تبين له انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه، لما سيدنا ابراهيم استغفر لابيه وقال له ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا على الرغم ان ابوك الكافر، الا عن موعده وعدها اياه، لانه كان وعده خلاص كده. فلما تبين له انه عدو لله عمل منه ايه؟ تبرأ منه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ان المفروض اهل المدينه ومن حولهم لا يتخلفوا ابدا عن الجهاد، لان الجهاد ده منقبه عظيمه جدا جدا جدا وهو سلام الاسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى في الايه 120: ما كان لاهل المدينه، لا الاول هنتكلم عن التوبه يا اخوات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين اللي هي الايه 117 والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. طب هو تاب على المهاجرين والانصار، هم عملوا ايه؟ ما هو كان في ايه جزء من الايه؟ من التردد، نروح ولا ما نروحش، نطلع ولا ما نطلعش. هذا التردد على الرغم ان هم خرجوا واتقتلوا وقاتلوا وقتلوا، ربنا اعتبره ذنب يستحق التوبه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما يتبين لهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، طبعا الثلاثه دول قصتهم طويله وهم كانوا من الصحابه ولكنهم تخلفوا، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزوه تبوك صدقوا معه القول وقالوا له يا رسول الله ما كانش لنا عذر ان احنا ما نتاخر عن الطلوع معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما قال لهمش على طول طب خلاص ربنا سامحكم، لا، قال لهم اقعدوا 50 يوم في بيوتكم حتى يقضي الله فيكم امرا. وانزل الله هذه الايه الكريمه: لقد تاب الله على الثلاثه الذين خلفوا. الله اكبر يا خالد، الله اكبر. هلال بن اميه ومراره بن ربيع وكعب بن مالك، الثلاثه دول يا خالد هم دول الثلاثه اللي صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم ان هم لما طلعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول لك ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لما طلعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قالوا له كده، قالوا له احنا ما كانش لينا، اللي راوي الحديث ده كعب بن مالك. فطبعا كعب بن مالك كان شاب، يعني قال لك انا ما كانش في حد اقوى مني وما كانش في حد اجلد مني وما كانش في حد معاه فلوس زيي، وبالرغم من كده ما طلعتش. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما كانش ليه عذر. فبعد ما طلع بقى الناس هتسيبه؟ لا طبعا، انقطع اكثر من في الارض. ايه ده اللي انت عملته؟ ازاي تقول النبي عليه الصلاه والسلام كده؟ يا عم كنت تقول له ان مراتك كانت عيانه، ده بجد يا اخوات الحديث. يا عم كنت تقول له ان انت كان عندك عذر، ان انت الشغل بتاعك كان مش عارف يحصل له ايه، ان انت كنت قاعد تلم البلح، اي حاجه. قالوا له حد بيقول لك حتى ايه؟ حتى كدته قال ارجع اليه. يعني شوفوا وصلوه لايه؟ وصلوه ان هو يرجع يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. الرغم النبي عليه الصلاه والسلام قال له روح واعتزل الناس تماما 50 يوم في بيتك. وبعد كده جاء امر انه يعتزل كلام كمان ايه؟ زوجته. ملوش دعوه بزوجته، ملوش دعوه بالناس، يمشي في الشارع محدش يكلمه، السلام عليكم محدش يرد عليه السلام. حصار نفسي غير عادي. ليه؟ مش انا بقول لك يا اخوان ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تتركوا؟ ام حسب الذين قالوا امنا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. هو انت فاكره انت عشان قلت التزمتي اه يلا يا قران ربنا مش هيختبرك؟ ربنا مش هيمحصك؟ والله ابدا ستختبرين. فهنا بقى اختبر وقعد 50 يوم في بيته محدش بيكلمه، ما حدش بيجي ناحيته يقول سلام عليكم، ما حدش يرد عليه. النبي عليه الصلاه والسلام بيكشر في وشه، مراته سابته، اتحرمت عليه مراته. حتى نزلت ايات الله وعلى الثلاثه الذين خلفوا. الله اكبر. فجاء بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن مالك فقال له ابشر بخير يوم، بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس، لقد تاب الله عليك. الله اكبر. القران يا رب توب علينا يا رب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى، بس شوفي بقى، شوفي بقى امتى جه النصر وامتى جت التوبة. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، شوفي بقى، شوفي اليقين اللي حصل جواهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الله الله الله الله. شوفي ربنا امتى يجيب لك الفرج؟ لما تبقي متأكدة إن مفيش فرج إلا عنده، محدش هيفرجها إلا هو، محدش هيتوب عليا إلا هو، يأتيك الفرج. عشان كده الآية اللي بعدها على طول الصدق منجاه، فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيبين لأهل المدينة ومن حولها ليه المفروض ما يتخلفوش عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل حاجة بيعملوها في أثناء الجهاد بيقتوا عليا حسنا، شربوا شربا، اكلوا اكلا، قاتلوا، رفعوا سيف، اي حاجه بياخدوا عليها حسنه، اللي هو بقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. ليه؟ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ العطش، ولا نصب التعب، ولا مخمصه مجاعه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا رجليهم ما تمسش الارض، ولا يغيظون ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. بعد كده اخوات في اخر السوره الايه 123 اخر الصفحه: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وهنا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم ان الكلام ممكن في السوره يبقى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ان الكلام بس عن مشركي جزيره العرب. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: لا، الجهاد مستمر. مع مين؟ الذين يلونكم، يعني مع اليهود اللي في القرى والمدن اللي حوالين المدينه. خلاص. وهنا جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش زيد، خلاص، اللي هو أسامة بن زيد، خلاص، وجهز فعلا جيش أسامة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج جيش أسامة، ولكن أخرجه سيدنا أبو بكر الصديق، لأنه قال: جيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع لواءه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل لواءه إلا بعد الانتصار، إلا بعد المقاومة والقتال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من أخلاق سورة التوبة نصيب، وأن يجعلها مقشقشة لما في صدورنا ولما في قلوبنا من أمراض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا. ما ننساش آخر آية أخوات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.